حفلت في أنوارها وحفلت في أنوارها حفلتنا فيها عشنا وطبنا زهرها حفلتنا فيها عشنا وطبنا زهرها ليلة ليلة ليلة وتناجت فيها الأرواح غنيها من غير صباح وخليها من غير صباح الليلة ليلة ليلة الليلة ليلة ليلة الليلة ليلة ليلة الليلة ليلة ليلة ليلة من عمري.